مطلوب من الإنسان أن يكون بهذا التهذيب وبهذا الامتثال لله سبحانه وتعالى. أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذن رمضان هذا فرصة عمر، وبالتالي ينبغي أن لا يمر رمضان ونكون من أولئك التعساء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. فخلونا نتجاوز أنفسنا هذه. وذا في واحد بينه وبين آخر خلاف كذا، يقول له: يا أخي الخلاف طبيعي، ونمشي مع بعض ونتكلم مع بعض ويظل الخلاف كما هو، لا بأس، ما فيش مشكلة. يعني مش معنى هذا أننا أتسامح معك أننا أعطيك حقي، لا، لكن لا يؤدي خلافنا إلى التهاجم، لا يؤدي خلافنا إلى أن نحن خلاص ما نكلمش بعض، ولا مش اللي يمتد الأمر بيننا إلى أن نحن نقتتل. وبالتالي هذا ديننا، فينبغي أن لا يمر هذا الشهر وينتهي ويكون حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على الواحد: تعس عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المغفورين له قبل رمضان، مش إلا بعد رمضان. إذن في أمور كذا أبنائي وإخواني، إذا كان معملناش اليومين اللي مضت لازم نعمل. خلاف بيني وبين آخر أدى إلى التهاجر، أدى إلى الاختصام، أدى إلى الاختلاف. ينبغي أن ينتهي هذا الاختصام، والاختلاف يظل، ما مش مشكلة يعني، لكن إنه نحمل في قلوبنا تجاه بعض، ويصل الواحد مننا إلى أنه لا يهجر الواحد، يعني يهجر الواحد لا يكلمه، لا يلا وتدري، وقد يدخل في أمور مما نهى الله سبحانه وتعالى ونهى رسوله عنه. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي كبيرة أيضا، إذا في واحد كده ما قسمش الفتور، ما قسمش الوريث بعد وفاة الأب أو الأم، يحرص كل الحرص إنه اليومين هذه يقسم لحقه، يحرص كل الحرص حق قسمه الله، فلما الاحتفاظ به؟ حق قسمه الله، ما هوش قسمة بشر، قسمة الله. فما فيش لازمة لمحاربة الله. يعني الله يقول لك اعطي اختك كذا كذا، تقول له مش اعطيش، اعطي اخوك كذا كذا، تقول له مش جيبلوش، الله يقول لك تقول له لا. لا اله الا الله. انا اكون من ألد الخصام ونحن نقرا القران؟ فاذا كذا نحرص كل الحرص انه زي ما نتوضا للصلاه، نتوضا وضوء للصلاه، لانه لا تصح الصلاه بغير وضوء، كذا الصيام له وضوء برضه، ووضوء الصيام هو هذه المعاني. اخرج من مسائل الهجر، من مسائل الحقد، مسائل الغل، اخرج من الحقوق التي عليك، سلمها لأهلها، يعلم الله نزلق رمضان أو لا نزلقه، يعلم الله نخرج من هذا المسجد أو لا نخرج. على الأقل في هذه اللحظات انوي في نفسك أنك تفعل ذلك، ويطلع الله على نيتك، ولو صدقت في نيتك لوفقك الله إلى ذلك. البعد الثالث: أذيت أحد، أخذت على حد شيء، حاول قدر الإمكان كذا أنك تستسمح منه وتقول له: يا أخي حصل مني الذي حصل وأنا آسف، وكذا إن شاء الله ده يخرج رمضان بمغفرة الذنوب لي ولك، باعتذاري وبقبولك لهذا الاعتذار. هذه مسائل أساسية إذا أردنا أن نستفيد من صيامنا وأن نخرج بالتقوى التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنا من هذا الشهر، وأن لا نخرج من هذا الشهر بالتعاسة والانتكاس. أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذه فيما مضى. فيما نمارسه في أيامنا هذه إلى نهاية شهر رمضان، الله سبحانه وتعالى يأمرنا أوامر ينبغي أن نلتزم بها في هذا الشهر وفي بعده وغير هذا الشهر. لكن إذا كنا نمارسها وما قدرناش نتخلص منها نحاول قدر الإمكان أن إحنا هذا الشهر نتخلص منها. إذا أكرمنا الله وتخلصنا منها في هذا الشهر سنتخلص منها فيما بقي من العمر بإذن الله تعالى سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قال برضو يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، حصلهم صائمين وكل واحد يسخر من الثاني. طيب يعني انت زي اللي الآن يفسخ الوضوء حق الصلاة، يفسخ الوضوء حق الصوم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، تسخر عنه بأي صفة، أنت أبيض أسود، أنت طويل قصير، هذه أمور لم يخترها لنفسه ولم تختر أنت لنفسك ما أنت عليه. أنت كأنك الآن يعني تنتقص في حق الله سبحانه وتعالى. أيش ذنبه أن الله خلقه أسود عشان تجلس تعيره أنه أسود؟ أيش ذنبه أن الله خلقه قصير عشان تجلس تعيره أنه قصير؟ أمور لم يختارها لنفسه. فلا ينبغي أن نواصل مثل هذه الأمور في هذه الأيام ليكرمنا الله فيما بقي من عمرنا. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. واحد يزعل منك صيح له بلقب، يا أخي لا تصيح له بلقب، ادعي له باسم الذي يحبه. احرص قدر الإمكان أن تتجاوز هذه الأمور. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الفاسقون. أيضا الظنون السيئة في الآخرين ينبغي أن نشيلها من أذهاننا. يجزع واحد كذا مثلا سبحان الله، وتدري وقد تسكب فوقه صفات من فنجتين من تجدك، بس كذا مزاج، مجرد ظن، أظن متكبرين، أظن شايفين أنفسهم، إيش دراك طيب؟ واحد جازع بالطريق حتى من تجداري أيش اسمه؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن السيء طبعا، إن بعض الظن إثم، إذا كان بعضه إثم فما كبيره فما كثيره. ولا تجسسوا، ما يجلسش واحد يراقب الثاني يجري بعده. ولا يغتب بعضكم بعضا، كذا خلونا احنا نشوف مجالسنا حق القتل، نجلس 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، كم نغتاب من الخلق وكم نقوم على مثل جيفة حمار في ليالي رمضان، نسأل الله السلام. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، لأنه هذا الشهر ينبغي أن نصل لتقوى الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام هذا ما هو مجرد امتناع عن أكل وشرب ونكاح، هذا تعمله أي واحدة، يعمله أي واحد، لكن الصيام أبعد من ذلك. هذا مظهر الصيام نعم، لكن الصيام كما رأيت أنك ما تؤذيش أحد، ما تأخذش حق أحد، ما تسيئش إلى أحد، ما تغتبش أحد، هذه كلها من معاني الصيام أيضا. هذا فيما يتعلق بالآخرين. لا. فيما مضى الخلافات نحاول نتجاوز الهجر، نشيل الحقد من قلوبنا، نتسامح، تبقى الخلافات، تبقى القضية التي إحنا مختلفين في بيت، نمشي مع بعض، نأكل مع بعض، نكلم بعض، لا بأس، لكن أن يؤدي الخلاف إلى هذا التهاجر والمقاطعة لا، لا، هذا جرح في الصيام، بل قد ينظر هذا العمل إلى يعني ويموت الواحد وهو على هذا الحال، نسأل الله السلامة. الآن نأتي إلى ما يعود على النفس لتهذيبها والوصول بها إلى مراد الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخر، يعني لاحظوا يعني يقول لك حتى صوتك ما فيش لازم يرتفع إلى تلك الدرجة، واحد يسمعك بصوت خفيف ما فيش لازم تصيح، ما فيش لازم للسخر للجلبة، يعني هنا تهذيب لللفظ وضبط اللسان، لا تكن من الصاخبين، لا يسخب، لا يرفث، اجزع السوء كذا، نسأل الله السلامة وهم صائمين. هذه في علتوبة، هذه علتوبة، أمس العشي قلتوا رفث لا معنى له، لا معنى له. جرح في الصيام لا يرفث، لا يسخط، لا يجهل. ومن الجهل، ومن الجهل الانتساب مثلا، صورة من صور الجهل، نحن من بني فلان. طيب ايش يعني من بني؟ إنما جعل الله سبحانه وتعالى الأبوة والأمومة وبني فلان وبني فلتان، هذه لمجرد التعارف فقط، مش علشان يجلس واحد يزعر بأبوته بأجداده لا. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الإنسان في إطار القرية الواحدة يعرف بأبيه وأمه، هذا إذ فلان هذا إذ فلان، لا يعير بأبيه وأمه وإنما يعرف بأبيه وأمه. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. يعرف بخارج قبيلته بقبيلته، يعني يقول هذا فلان عزعزي، هذا فلان مكرمي، يعرف بقبيلته. لكن إذا خرج من بلده من اليمن يعرف ببلده، يقول هذا فلان يمن يمان. فإذا هذه المسميات لا للافتخار بها، هذا جهل وهذا من الجهل. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش إن أكرمكم عند الله المنتسب لبني فلان ولا لبني فلان، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا من الجهل ألا يعني ترك الجهل أو الخروج من مسائل الجهل، ألا يجلس واحد يعتز بنفسه، يفتخر بنسبه بأبيه بأمه بقبيلته، هذه من الجهل. وقد حصل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من استوى الشيطان دخل كذا بين المهاجرين والأنصار أو الأنصار أنفسهم، فبدأوا وذكن يقولوا يا للخزرج، وذكن يقول للأوس يا للأوس. النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، يعني وأنا بينكم حاضر عائش وقدكم تقولوا يا للأوس يا للخزرج. طيب ما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قائمة بين أظهرنا وكتاب الله قائم بين أظهرنا؟ أبدعوى الجاهلية وكتاب الله وسنة رسوله بين أيدينا؟ نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. إذن إذا نخرج من الجانب السلبي في التعامل لتزكية أنفسنا، لتزكية أنفسنا ونهذب ألفاظنا وأقوالنا ومشاعرنا تجاه الآخرين، مجرد السخرية من الآخر حتى ولو لم تقل شيئا، مجرد أن تسخر منه فقط في نفسك، تقول طيب أنا ما بدلش مني حاجة، لكن الله علم هذه السخرية في قلبك. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، مجرد احتقار في نفسه فقط يكفيك شرا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، كما إنك إذا شربت حرام، وإذا أكلت حرام، وإذا نكحت حرام في شهر رمضان، فهذه الأمور من الحرام في رمضان وفي غيره. لكن إذا عود الإنسان نفسه في رمضان أن يتحلى بها يكرمه الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك سلوكه بقية الدهر إن شاء الله. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه الآن كلين الخيار. طيب كذا نشي نمارس حاجة مليح في رمضان، يعني الخيار عرفناه ومشي نتركه إن شاء الله سبحانه وتعالى ووفقنا الله لذلك. احرص كل الحرص في هذا الشهر كذا أن تكثر من ذكر الله، وانت في السوق اذكر الله، وانت تستغل اذكر الله، وانت فاضي كذا ارتبط بالقرآن أكثر من قراءتك للقرآن، لأن هذا الشهر شهر القرآن. وإذا في أي فرصة تتاح لك في هذا الشهر لتنفع أخ، ولو أنت في وسط المسجد كذا وقالك واحد وقال لك يا أخي فلان يحتاج كذا كذا، اترك المصحف واخرج انفع هذا الأخ. هذه فرصة يختصك الله بها، لتقولش أنا جالس أقرأ، لن تقول شهادة اشتغلنا عن ذكر الله، لا، هذه فرصة، هذه فرصة. وبالتالي إذا حرصنا على مثل هذه الأمور ونفعنا ما استطعنا أن ننفع به الآخرين في هذا الشهر، يكرمنا الله سبحانه وتعالى بما شاء أن يكرمنا، ونكون بذلك قد تحققنا بالحد المطلوب من صيامنا لهذا الشهر. أسأل الله أن يقبلني وإياكم.